فما بالكم بعلوم الغيب التي ادخرها سبحانه وتعالى واستأثر بعلمها وسمى نفسه سبحانه وتعالى ووصف نفسه بعالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. بعد أن أفاضت سورة النعم، سورة المنن، سورة النحل، أفاضت في بيان ربوبية الله وآلائه سبحانه وتعالى وبيان آياته المنظورة والمقروءة في الكتب المنزلة وآخرها كتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي فضله به رب العالمين على سائر المرسلين لأنه مهيمن على الكتب كلها. بعد أن أفاضت السورة الكريمة قال سبحانه وتعالى في الآية 73 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. ويعبدون بعد كل هذا تركوا عبادة الخلاق العليم سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. ليس هذا وفقط، بل إنهم غير مؤهلين لكي يكونوا ممن يرزق ولا يستطيعون. فإذا تمهد هذا وهو ممهد، وإذا تبين هذا وهو بين، لا يحتاج إلا أن ينظر الإنسان في نفسه وفي الآفاق من حوله فقط لكي يعلم أن هذه الآلهة المدعاة المزعومة باطلة، وأنها لا تملك لنفسها فضلا عن أن تملك للآخرين ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كان هذا هو الواقع، فكيف يتسنى لمخلوق يعلم، لمخلوق يسمع ويرى، لمخلوق يفكر، لمخلوق ربه اصطفاه وقال ولقد كرمنا بني آدم، كيف يجوز له أن يترك عبادة الخلاق العظيم وأن يطلب من الرزاق سبحانه وتعالى؟ يطلب من غيره، يطلب منه النفع، يطلب منه المدد، يطلب منه دفع الضرر، يستغيث به، يدعوه، يرجوه، يخاف منه، يقبل تشريعاته، كيف؟ ولذلك قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض شيئا، رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يترتب على ذلك تأتفاء التفريع. نمهد بهذا، إذا تمهد هذا فقد تفرع عليه فاء التفريع جاءت فلا تضربوا لله الأمثال كما قال سبحانه وهي بها شبيهة، وإن كانت الآيات في النحل مفصلة بعكس البقرة فقد ضيقت وأجملت لأنها مدنية تبني على ما قد سبق في العصر المكي في القرآن المكي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ها فلا، جاءت فاء التفريع، فلا إذا تمهد هذا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قريبة النسب بهذه الآية كما ترون، اللحمة واحدة. ولذلك بعد أن مهد سبحانه وتعالى لخلقه ورزقه وإحيائه وإماتته وتدبيره للكون. قال فلا ها تجعلوا لله أندادا، لأنه ليس له ند، ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس له كفوا أحد. فقال هنا سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. ليه؟ إن التعليلية. لماذا؟ إن التي تفيد التعليل. يقول سبحانه إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما قال فلا تجعلوا مع الله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أقيمت عليكم الحجة الرسالية. فهنا يقول سبحانه في هذه الآية العظيمة فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ارتباطها بما قبله. ثم يقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال. نفهم كلمة الأمثال هي جمع مثل أو مثل، وهناك ثلاث كلمات في اللغة العربية لا مثيل لهذه الكلمات، فإن الكلمة في هذه الأمثال الثلاثة تأتي على هذه الأوزان فعل وفعل وفعيل بمعنى واحد، مثل مثل مثيل، شبه شبه شبيه. واخدين بالكم؟ اذا عندي مثل تساوي مثل تساوي مثيل، شبه تساوي شبه تساوي شبيه، بدل تساوي بدل تساوي بديل، على هذه الاوزان الثلاثة وتكون بنفس المعنى ولا رابع لها، كما قال علماء اللغة في دراسة استقرائية لهذه الأوزان الثلاثة. فإذا فلا تضربوا لله الأمثال. هل الأمثال هنا جمع مثل أم جمع مثل؟ بكل من القولين قال طائفة من أهل العلم، ويقول المستمع ألم تقل إنهما بمعنى واحد؟ نقول نعم بلى، قلنا إنهما بمعنى واحد، ولكن كلمة مثل تساوي مثل، هذا مثل ذاك وهذا مثله، يعني شبه يشبه وهو له مثيل. ولكن حينما استخدم أهل اللغة الذين هم أهلها، لا أتكلم عن العلماء، أتكلم عن أهل اللغة الذين تكلموا بها، استخدموا المثل وقيدوه حينما مثلوا حالة بحالة، يأتون على حالة ويمثلونها بحالة فيقولون قد ضربنا المثل، وهذا لا يكون في المفردات، فلا يقال فلان مثل الأسد، وإنما يقولون فلان إيه كالأسد، يأتون بكاف التشبيه. لكن حينما يقولون مثل فإن كلمة مثل لا تدخل إلا على تمثيل حالة بحالة، ولذلك علماء البيان وضعوا لهذا ما يسمى بالتمثيل. وحينما يدخل الأمر في باب المجاز يتحدثون عن الاستعارة التمثيلية، إذا تمثيل بتمثيل، فالمثل يضرب للحالة العجيبة. فكلمة مثل في لغة العرب تأتي وتستخدم في معنى الحالة العجيبة، وهذا كنا قد ذكرناه في تفسيرنا لسورة الرعد في قول الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة لم يضرب مثلا من الأمثال المعروفة تمثيل حالة بحال، وإنما قال مثل الجنة وصفها. إذن هنا كلمة مثل بمعنى ماذا؟ الحالة العجيبة. ولذلك إذا تكلم عالم مبين أو رجل من أهل اللغة في واقعة معينة وأتى بجملة كلمة، أتى بجملة بشرط أن تكون الجملة إيه؟ بليغة لتصف حالة من الحالات وصف حالة معينة ليس تمثيل شيء بشيء. يقال عن هذا مثل، وأصبحت الكلمة المشهورة المثل السائر، ودائما يشترط أن تكون واقعة مشهورة. خلدت بجملة بليغة، في الصيف ضيعت اللبن، وأمثال هذه الكلمات. يأتي مبين عالم بليغ أو رجل من أهل اللسان ويقول كلمة فتصير مثلا وتسير بها الركبان. فإذا كلمة المثل بمرور الوقت أدخلت عليها معاني، فأنت حينما تستمع إلى كلمة المثل تظن أن المقصود ضرب مثل، تمثيل وتشبيه حال بحال. هل هذا هو المقصود بتفسير الآية؟ نقول للعلماء فيها قولان بناء على هذا المعنى. يعني إذا تمهد هذا وظهر لنا معنى كلمة المثل، وأنا أردت أن أختصر الأمر اختصارا، وإلا فإن الأمر ربما يطول. وهذا من الفنون التي تدرس في علوم القرآن الكريم، ضرب المثل فن من فنون علوم القرآن، وارجعوا إليه في كتب علوم القرآن. المهم أن رب العالمين حينما قال هنا في هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال، هل المقصود ضرب المثل كما سيجيء في قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء؟ بهذا قال بعض أهل العلم، والبعض قال هذا قول الجمهور، كلمة ضرب ليس من هذا الباب، وإنما هي بمعنى جعل. فيقول فلا تضربوا بمعنى لا تجعلوا، لأن كلمة الضرب نفسها، كلمة الضرب نفس الكلمة، هذه الكلمة تستخدم في الضريب، فيقال هذا ضريب لذاك، يعني مثيل له، هذا ضريب لهذا. ولذلك نقول وهذا الأمر على ضربين، يعني على نوعين، أو على نذكر له مثالين. فهنا يقول فلا تضربوا، الضرب هنا يعني لا تجعلوا، لا تمثلوا رب العالمين بخلقه، لأنكم إن مثلتموه بخلقي فقد جعلتم من خلقه له أندادا، وجعلتم من خلقه له أشباها، وجعلتم له من خلقه أمثالا وهو لا مثال له. فإذا القصد هنا لا تجعلوا لله أمثالا، لا تضربوا لله، فلا تضربوا لله الأمثال بمعنى ماذا؟ وهذا قول جمهور أهل العلم وعليه الطبري وغيره. فلا تضربوا لله الأمثال بمعنى لا تجعلوا لله الأمثال، تساوي آية البقرة، أو تساوي آية البقرة التي ذكرناها قبل ذلك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهنا فلا تضربوا لله الأمثال. القول الثاني فلا تضربوا لله الأمثال بمعنى أن الإنسان منا يقول مثل الله كذا ومثل خلق الله كذا. لماذا؟ لأنك لا تعلم، وإنما الذي يضرب المثل هو رب العالمين، وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا تضرب أنت لله الأمثال، وإنما الذي يضرب الأمثال لرب العالمين من؟ هو رب العالمين وحده، ولذلك ضرب لنا الأمثال هنا. ولقد فهمت شيئا من مجموع ما قرأته في كتب التفسير، أستطيع أن أستخلص شيئا يجمع بين القولين. فإنني من الممكن أن أقول، ولا أنقل عن أحد من المفسرين، وإنما فهمي لما قرأته في كتب التفسير في القديم وفي المعاصر، أستطيع أن أقول إن الله تبارك وتعالى يقول للجمع بين الأمرين، ضرب المثال ومسألة اتخاذ الأنداد. نقول رب العالمين يبين لنا ويقول لنا فلا تضربوا لله الأمثال، لا يجوز لكم أن تمثلوا الله بخلقه، ولا أن تضربوا لله مثلا بخلقه، لأنكم إن أردتم أن تضربوا المثل لله بخلقه فلن تستطيعوا. لماذا؟ لأن الله لا مثل له ولا ند له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. فإن كان لا يجوز لكم أن تضربوا لله المثال في عالم التصور، نظرا لأن عقولكم تعجز عن أن تمثلوا الله وأن تضربوا له المثل. لماذا؟ لأن العقول لكي تضرب المثل، المثل عند أهل العربية هو تمثيل شيء بشيء، تمثيل شيء معنوي مثلا بشيء محسوس، حتى تبرز المعنى المعنوي في صورة حسية للناس فكأنه يشاهدها، كما قال رب العالمين سبحانه في القرآن في آية سورة النور: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، القوة الموجودة في الجدار كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غر. لو بحثت عن ضر عن تحقيق المثل في الواقع فتجده غير موجود. ولذلك لما يعني أبو تمام الشاعر المشهور كان يمدح حاكما على عهده، فقال له: إقدام عمرو في سماحة حاكم في حلم أحنف في ذكاء إياسي مدح. طبعا انتوا عارفين الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يائبون، خلع على الحاكم كل صفات النبل. إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياسي، كل واحد من أهل العرب، كل واحد من هؤلاء اشتهر بشيء، اجتمعت هذه الصفات في هذا الرجل. إقدام عمرو بن ود في سماحة حاتم الطائي في حلم الأحنف ابن قيس في ذكاء إياس ابن عمرو، جمع كل الصفات. هذا كذب. فلم يكفي بعض الجماعة المجهودين في وسط الحاشية ما عجبوش، يعني كل ده تقول ايه النفاق ده كله، واحد قاعد قال لك هو ده نفاق. يا عم ايه اللي انت بتقوله؟ ما زدت على ان وصفت الخليفة ببعض تعليق العرب، ايه اللي انت بتقوله ده؟ اقدام عمرو ما في الوف عمرو بن ود في صفوف هذا الخليفة العظيم، ذكاء واحنا شفنا ذكاء قبل هذا. المهم ما زدت على ان وصفت الخليفة ببعض لا حول ولا قوة الا بالله اجلاف العرب او فعلى الفور. انظروا الى الشعراء وتقلبهم. قال: لا تنكروا ضربي له مثلا شرودا بالندى والباسي، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. بص السرعة: لا تنكروا ضربي له من دونه، كل دول دونه واقل منه، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، الباسي يعني البأس، وسهلت علشان القافية، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فأخرس المنافق قال له: أنت شفت النفاق ده؟ أنا هفرجك عن النفاق اللي على أصله. فإذا نظرت أنت إلى آية مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أنت حينما لا تستطيع أنت أن تضرب مثل هذا المثل، حينما يقول الذي ينفق ماله، يضرب مثلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هل هذا أنت شفت حبة أنبتت سبع سنابل؟ وإنما يضرب. إذا كان المثل المضروب الذي هو إبراز للأمر المعنوي في صورة حسية للتقريب غير موجود في الواقع، أما للممثل به والمشبه به بقى إيه؟ انظر الى عظمة القرآن وامثال القرآن الكريم، فن راقي وفن عالي من البيان والبلاغة. فحينما يقول لك فلا تضربوا لله الامثال، اذا كنا ممنوعين من ان نضرب الامثال لكي نصور في عالم التصور إن كان عالم التصور لا نستطيع أن نصل إليه، فكيف نجعله واقعا على الأرض ممثلا في صورة أنداد لله سبحانه وتعالى وشبه ومشابهين لله ومماثلين لله؟ فلم يقل فلا تجعلوا لله أمثالا، وإنما ذكر فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هنا استخدام المثل لماذا؟ لكي يبني على أمر أعظم. إن كنتم ممنوعين من ضرب المثل لأنكم لن تصلوا إلى التمثيل، لماذا؟ لأنكم لا تستطيعون أن تحيطوا بصفات الرب سبحانه وتعالى، فكيف يجوز لكم؟ من باب أولى. ولذلك لا يجوز أن يستخدم القياس في حق الله عز وجل، بشرط قياس الشمول لا يجوز، بأن يكون هناك أمر يشمل مفردات عديدة وأنواع يدخل تحتها رب العالمين معاذ الله، فلا يدخل تحت قياس الشمول ولا يدخل تحت قياس الشبه والمثيل، وإنما إن استخدم القياس فقياس ماذا؟ الأولى. لا يستخدم إلا قياس الأولى. ولذلك الأمثال اللي جاية في القرآن كلها إيه؟ الأمثال اللي جاية كلها فيها قياس الأولى. إن جاز كذا فالله أولى، إن فعل فالله أولى. لكنك لا تستطيع أن تمثل رب العالمين بمثال شمولي ها يندرج تحته أنواع فيدخل تحتها صفات رب العالمين، هذا لا يجوز أبدا. واخدين بالكم؟ فقال فلا تضربوا لله الأمثال. لماذا؟ إن الله يعلم. إن هنا تفيد ماذا؟ التعليل. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك بين سبحانه وتعالى هنا أن هؤلاء الناس الذين يمثلون الله بخلقه والذين اتخذوا الأنداد ما جرأهم على ذلك إلا ماذا؟ ما جرأهم على ذلك إلا ماذا؟ إلا الجهل. وإلا لو كانوا علماء، ولذلك يقول رب العالمين وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما قدر الله حق قدره. وكذلك يضرب المثل ويقول ضرب مثل، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. ولذلك لما يأتي المشرك لكي يضرب المثل لله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، وهذه الآية جاءت وضرب لنا مثلا بعد أن تحدث عن صفات الربوبية أيضا وأنه واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. المهم بعدها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فإذا ضرب الأمثال كما يقول أيضا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وكذلك ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فإذا أمثال المشركين كلها ناضحة بماذا؟ بالجهل، ناضحة بالجهل، فما أوتوا إلا من جهلهم. فقال سبحانه وتعالى إن الله يعلم سبحانه وأنتم لا تعلمون. والسبب الذي جرأكم على الشرك واتخاذ الأنداد هو ماذا؟ هو جهلكم. لكنكم لو تعلمتم وعرفتم الحقيقة وقدرتم ربكم حق قدره لما وقعتم في الشرك. فكيف تسوون بين المخلوق وبين الخالق؟ والخالق سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات المخلوق، فهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا عبدا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. رب العالمين سبحانه وتعالى هنا يضرب لهم المثل ومثلهم هم، ضرب لهم المثل، مثلهم في إشراكهم للآلهة المدعاة الباطلة وفي تسويتهم هذه المدعاة بالله عز وجل، كما قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. جعلوا لله عدلا يعني مساويا لله، يعدلون يعني جعلوا الآلهة المدعاة في كفة مساوية، يقال الميزان له ايه؟ عدلان او كفتان، فهذا عدل لهذا، هذا يساوي ذاك. فقال: والذين كفروا بعد هذا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. جعلوا المخلوقين مساوين لرب العالمين، هل هذا يجوز؟ هذا ما دل عليه إلا الجهل. فهنا يقول سبحانه: ضرب الله مثلا. يبقى ضرب المثل هنا على الوجه المشهور عند العرب في ضرب المثل، ولذلك جعل له تمهيدا، جعل قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب المثل مرتبط بما سبق بالآية 73: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. هؤلاء لا يملكون الرزق، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فإذا هؤلاء لا يملكون الرزق، فضرب المثل. انظر المثل مرتبط بما سبق، فقال: ضرب الله مثلا. نربط هذه الآية بالآية التي سبقت، التي سبقتها. لماذا؟ لأنه قد ورد عن ابن عباس أنه قال إن ضرب المثل الأول هنا يتحدث فيه عن مثل العبد المؤمن ومثل العبد الكافر. مثل المؤمن كمثل رجل عبد، كمثل المؤمن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا هو الكافر. أما المؤمن: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس: هذا مثال لمن؟ للعبد المؤمن وللعبد الكافر. والإمام الطبري أخذ بهذا القول، أخذ بقول ابن عباس، وقال: لا يجوز أن نقول إن هذا المثل على رب العالمين والمعبود بباطل. قال: لماذا؟ لأن هنا عندنا يعني حجة في أن نأخذ بقول ابن عباس، ألا وهي قوله تعالى عن الحالة الثانية: ومن رزقناه منا رزقا حسنا. فهل يجوز أن يقال عن رب العالمين إنه رزق؟ لو كان المثال يملك لما قلنا إنه عن العبد المؤمن، بل قلنا إنه يتكلم عن رب العالمين. ده كلام الإمام الطبري، وهو له وجهة جميلة. يعني لما تنظر أنت الآن إلى المثل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ورجلا حرا اللي هو: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل هذا المثل يتحدث فيه عن الآلهة المدعاة الباطلة ورب العالمين؟ قال: من الممكن، ولكن عندنا لفظة جعلت الإمام الطبري بجلالة قدره يميل إلى ترجيح أن هذا المثل عن مين؟ عن العبد المؤمن والعبد الكافر. ومن رزقناه رزقا حسنا كأبي بكر الصديق، أما الآخر فأبي جهل كأبي جهل. قال ابن عباس هذا الكلام وأخذ به الطبري ورجح ذلك بهذه القرينة. لكن المثل الثاني: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، هل يستوي بعدها؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا عن الله عز وجل كما جاء عن ابن عباس ورجحه الطبري. فهل كلام ابن عباس هنا هو المأخوذ به؟ قول مجاهد يقول لا. مجاهد ومجاهد أخذ التفسير عن من؟ عن ابن عباس، فلن تتعارض. وتفسير السلف الخلاف فيها خلاف ايه؟ تنوع، وليس اختلاف تضاد. نحن بنذكر هذه الامثال، قد يقول البعض ما تشتتناش، لا، احنا بنكلم طلبة علم، بنعرفهم كيفية التعامل مع كتب التفسير. نريد أن ننظر إلى القواعد التي تجعل مفسرا يرجح قولا على قول، وننظر للقرائن التي تجعل المفسر يميل إلى ترجيح قول على قول آخر. نقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال كلاما في أعلام الموقعين عن رب العالمين فيه مناقشة، لم يناقش الطبري، وإنما فسر كلام ابن عباس، هو لم يتعرض لكلام الطبري، وإنما خالف الطبري وأخذ بكلام مجاهد، وهذا هو الراجح، الأخذ بكلام مجاهد، لكنه لا يتعارض مع كلام ابن عباس. فكلام ابن عباس رضي الله عنه من باب ما يترتب على ذلك ويلزم منه، والإمام ابن القيم يقول ذلك. وكثيرا ما يروى عن السلف أشياء كثيرة من هذا الباب، ألا وهو التفسير باللازم وما يترتب على ذلك، فيظن بعض أهل العلم بالتفسير، وقد ظن كذلك الإمام الطبري، أن هذا هو القول الراجح. بس الطبري كان فاهم القاعدة دي، يفهم الطبري جيدا قضية ماذا؟ إن ابن عباس قد يكون تفسيره باللازم، فالإمام الطبري شيخ المفسرين، لكن الخطأ اللي وقع فيه الإمام الطبري هو الاستدلال بقرينة ومن رزقناه، فهل يليق أن يقال عن رب العالمين إنه مرزوق مع إنه رازق؟ هذه لم يتعرض لها الإمام ابن القيم. يعني ابن القيم تكلم عن كلام الإمام ابن عباس ورجح كلام الإمام مجاهد، لكنه لم يناقش كلام الطبري، فسنناقش كلام الطبري بمشيئة الله تبارك وتعالى في أثناء التفسير. بكلمة واحدة عنوان نقول عليها كده، عنوان يتضح الأمر. فنحن نقول في بداية كلامنا رب العالمين يقول مثلهم هم، المثل فيهم هم، في إشراكهم، مثلهم في إشراكهم كمثل من سوى بين عبد مملوك لا يقدر على شيء وبين حر رزقه الله عز وجل رزقا حسنا، فهو ينفق منه سرا وجهرا. مثلهم هم كمثل من سوى بين هاتين الحالتين، ولا بد وان يكون الطرف الثاني مرزوقا، مقصود ان مرزوق. فاذا كانت العقول لا تقبل التسوية بين العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء وبين الحر المالك المرزوق الذي ينفق مما رزق سرا وجهرا، هل العقول تقبل التسوية بين الاثنين؟ لا. فان كانت العقول لا تقبل التسوية بين عبدين مخلوقين احدهما رزق الحرية والمال والآخر حجبت عنه الحرية والمال، لا يستوون عند العقول البشرية، فما بالكم بخالق السماوات والأرض؟ فيكون قياس ايه؟ عكس. ده اسمه قياس العكس مش قياس الطرد. قياس الطرد اذا وجدت العلة وجد المعلول، ده قياس الطرد. لكن قياس العكس اذا انتفت العلة انتفى الحكم. واضح الكلام؟ فهنا يقول لكم إن كانت العقول لا تقبل التسوية بين هذا وذاك، فكيف قبلتم أن تسووا بين مخلوق وخالق؟ واضح الأمر؟ فهنا المثال. يبقى هنا هنأخذ بكلام مجاهد ونجعل كلام ابن عباس من باب التفسير باللازم، لأنه سيترتب عليه كذلك ماذا؟ يترتب عليه ألا يستوي المؤمن بالكافر. ولكن الحجة اللي احتج بها الإمام الطبري ومن رزقناه، نقول إن الآية لم تتحدث عن مساواة، أو لا تتحدث هنا عن المعبود بالباطل وإله الحق، بل تقول إن كنتم يا بشر لا تقبلون أن تسووا بين هذين، فكيف قبلتم أيها المشركون أن تسووا بين الرزاق العليم الخلاق سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته؟ فإن المثل الذي ضرب بين عبد مملوك، لكن الحر المرزوق لا يملكه. هل يملكه حقيقة؟ أبدا. الحر المرزوق من قبل رب العالمين لو ملك العبد يملكه ملكا حقيقيا؟ أبدا، لأنه لم يخلقه. ولم يرزقه، وانما هذا ابتلي بذاك وذاك ابتلي بهذا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، اتصبرون؟ يعني رب العالمين شاء ان يجعل هذا عبدا ويجعل هذا حرا. هل ما هل بلال رضي الله عنه حينما كان عبدا لابي جهل هل كان هذا افضل من ذاك؟ ابدا. ابو جهل هو ابو جهل، وبلال هو بلال، وما انقصت العبودية من شأن بلال ولا رفعت الحرية من شأن الجهول ابي جهل، مش كده ولا ايه؟ فاذا قول الله، نعود الى الآية، واضح الامر امامكم الان، نعود الى الآية، يقول ضرب الله مثلا. اذا رب العالمين هنا يمثل وقوعهم في الاشراك، يمثله بصورة من سوى بين امرين، مع ان العقول لا تقبل هذه التسوية، فقال سبحانه ضرب الله. إذا ضرب المثل هنا ليس من باب الجعل، بل ضرب المثل اللي هو المثل المعروف، تشبيه حالة بإيه؟ بحالة، وتمثيل حالة بحالة. قال ضرب الله مثلا عبدا، عبدا تعرب بدل من كلمة ضرب الله مثلا، مثلا مفعول به، وعبدا بدل، والمبدل مثلا، ولكن القصد حالة العبد، ليس المقصود ان الله ضرب المثل هو العبد نفسه، وانما حالة العبد. واضح؟ كأنها عبدا الاصل فيها انها مضاف اليه لمضاف محذوف، تقديره حال، ضرب الله مثلا حال عبد، عبدا مملوكة. لماذا لم لماذا قال مملوكة؟ لأنه لو قال عبدا ما كلنا عباد لله عز وجل، ولكن المملوكا حتى يقيد أنه مملوك، رق، رجل يرصف في أغلال العبودية، مملوك له مالك. ضرب الله مثلا عبدا، لا تظن أن الصفات التي تأتي في القرآن أو التقييدات هذه تأتي هكذا. احنا ممكن احنا بنتكلم يعني نحط كلمات كده بالشبر، ممكن بالشبر وبالمتر وكل شيء، لكن رب العالمين اللفظة لفظة، الحرف حرف، النقطة نقطة. فيقول هنا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، فإذا مملوكا تبين أنه إيه؟ عبد قن، وإلا كلمة عبد من الممكن عبد لله، وكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وصف، وصف جديد، جملة ثانية تعرف صفة، لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء من الانفاق او غيره، لانه من الممكن ان يكون عبدا عنده القدرة على الكسب كالمكاتب، وتعلمون حكم المكاتبة كما جاء في سورة النور، وكنا قد فصلناها في تفسير الجمعة، خطبة الجمعة. فالكتابة معروفة ان العبد يبقى مكاتب، يذهب ليعمل ويتكسب ويدفع ثمن رقبته. فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فاذا قد يكون مكاتبا، قد يكون عبدا قادرا على الكسب. المثل هنا بعبد مملوك لا يقدر على شيء، يعني في قمة الايه، او في اسفل بقى الدركات، الانحطاط والدونية والضعف، عبد مملوك رق لا يقدر على، لا يملكه. هو العبد المملوك يملك؟ المشكلة ان بعض المفسرين افاض في الحديث عن هل العبد يملك ولا لا يملك، وبدأوا يتحدثون في كتب تفسير ايات الاحكام عن العبد. هل الاية تتحدث عن هذا؟ ابدا. الاية تحدث العرب قبل ان يسلموا، تكلم في العهد المكي، تكلم العهد المكي، العبد عندهم كان لا يملك. قضية أن العبد يملك أو لا يملك في الشريعة هذه أحكام أتت من أدلة خارجية، لكن هذا النص يخاطب الجاهلين ليقيم عليهم الحجة بما يعرفون وبما يتعارفون عليه من أمور عرفية. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، يبقى العبد عندهم كان لا يملك. قضية العبد يملك أو لا يملك والخلاف الموجود بين الشافعية والمالكية الموجود في كتب الأحكام، هذه امور لما استقرت الاحكام الفقهية وهناك ادلة من ايه؟ من خارج هذا النص، لا علاقة لنا بها، وانما النص هنا ليس من باب ايات الاحكام، فمن اقحمه في باب ايات الاحكام فهذا من باب الايه؟ يعني التزيد. فهنا يقول رب العالمين ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، على شيء، اي شيء، نكره في السياق النفي تفيد العموم، لا يقدر على شيء. هذا هو الحالة الاولى. طب الحالة الثانية، ومن رزقناه، من؟ البعض قال موصولة والبعض قال هي نكرة موصوفة لانها في مقابلة، في مقابلة عبد مملوك، يبقى الاخر لازم يكون ايه؟ حر. يبقى من رزقناه يعني حرا رزقناه. يبقى هنا لا تتحدث عن عموم، وانما تتحدث عن ايه؟ ها؟ عن حالة مقابلة لحالة اخرى. وحرا رزقناه، هذا عبدا مملوكا، وذاك حرا رزقناه منا. ولابد منا حتى اذا جئنا الى الحديث عن الارتفاع عن هذه الحالة، ان كانت عقولكم يا بشر لا تسوي بين الحالتين، فلا تنسوا انه قال منا، انا الرزاق، انا الخلاق، انا خلقت هذا وخلقت ذاك، فكيف تسووني بخلقي؟ رزقناه منا، لانه لا رزاق الا هو. وهذه الآية كما قلت مرتبطة بما سبق، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ايه؟ رزقا من السماوات والارض شيئا، هو الذي يملك وحده. فلا بد هنا من ان يذكر رزقناه منا، ورزقناه منا التي تدل على التعظيم، رزقناه منا من الله سبحانه وتعالى، لانه لا رزق سواه، فكان لابد من اقحام منا هنا للتدليل على هذا الامر، وقصر وحصر الرزق على من؟ على الرزاق العليم سبحانه. فهذا امر مقصود يرد به على الطبري. واخدين بالكم ان الامر هنا سنرتفع به بعد ذلك، بعد ان كان مثلان هذا وذاك، الله هو الذي رزق، ورزقناه منا رزقا حسنا، رزقناه منا رزقا. رزقا هنا مصدر ولا اسم؟ لا اسم، اللي هو الرزق بمعنى المرزوق. رزقناه منا مرزوقا حسنا، صفة لهذا الرزق المرزوق حسن، حسنه في كثرته، لانه لو كان قليلا كيف ينفق منه سرا وجهرا، وينفق فعل مضارع يدل على الاستمرار، فكيف؟ فلا بد ان يكون حسنه واضحا في ماذا؟ او متمثلا او متجليا في ماذا؟ في الكثرة. وفي نفس الوقت يكون مالا حسنا، لا يكون عنده مثلا، لان المال في ذلك الوقت كان اما ان يكون انعام او ان يكون اشياء من المزروعات او الاراضي او مشاكل ذلك، لو كانت مواشي مريضة، لو كانت حبوب مسوسة، لو وانما مالا حسنا. رزقناه منا رزقا حسنا، فهو كثير وهو جيد. يبقى كلمة الحسن هنا تفيد ماذا؟ الكثرة والجودة. رزقناه منا رزقا حسنا، واشياء تعجب صاحبها المرزوق، رزقا حسنا، فهو ينفق. لم تأتي هنا، خلي بالكم، كان من الممكن ان يقول ومن رزقناه منا رزقا حسنا انفق منه او ينفق منه، لا، فهو، وجاءت الفاء للتفريع، يترتب على ما اعطيناه انه فهو ينفق، كأنه يتحدث هنا عن امر قائم بذاته، لم تأتي كصفة، وإلا لو الصفات تعددت لن تعطيك المعنى الذي تعطيكه ماذا؟ ها؟ الجملة الاسمية التي جاءت هنا، جملة اسمية خبرها جملة فعلية، فهو، إذن هي مترتبة على ما سبق، فاء التفريع، فهو ينفق. الخبر هنا بيدل على الاستمرار والقوة، يبقى جاءك الخبر جملة فعلية للتقوي ثم لتجدد الحدوث، فهو ينفق، امر في استمرارية، مش انفق وانتهى الامر، لا، فهو ينفق، اصبحت جملة اسمية لتدل على الثبات والايه والديمومة والاستقرار والاستمرار، ثم جاء الخبر جملة فعلية، فهو ينفق منه، مما رزقناه منه، من بعضه ليس كله، لانه كثير، فهو ينفق منه سرا وجهرا. وبدأ بالسرية لانها افضل، ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فاذا بدأ بالسر. لماذا؟ لانه افضل سرا وجهرا، في حالة السر وفي حالة الايه الجهر، كأنه قال مسرا وجاهرا. فقال فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ هل تستوي هذه؟ اذا المقصود جاءك القصد هنا من ضرب المثل انهم لا يستوون. فجاء السؤال هنا، والسؤال هنا لاستفهام الغرض البلاغي منه ماذا؟ الانكار، انك تنكر. هل يستوون؟ لا يستوون. هل يستوي هذا مع ذاك؟ لا طبعا. هل يستوون؟ ولم يقل هل يستويان، كما قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ها الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. قريبة منها في سورة الزمر، مش كده؟ قريبة منها. لكن هل يستويان؟ لانه قال رجلا ورجلا، لكن هو هنا يتحدث عن اصنام عديدة مثلت برب العالمين سبحانه وتعالى. الآية قالت ومن رزقناه من رزقا، حتى لم يقل رجلا ورجل حتى تقول اثنين، وانما يتحدث عن ماذا؟ عن جمع. خلي بالك كما يقول رب العالمين مثلا، راعوا مسألة الجمع والضمائر وما شاكل ذلك. فمن من تفيد العموم. ولما رب العالمين يقول مثلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. وان طائفتان اثنين من المؤمنين اقتتلوا وهو الجماعة فاصلحوا بينهما، بينهما اثنين. لماذا بدأ باثنين وثنى بجماعة وثلث باثنين؟ يقول لك ايه ده، هو القرآن هنا مسألة الضمائر مرة اثنين ومرة ثلاثة ومرة اثنين. خلي بالك دي دقة عالية، القرآن معجز. اما يقول وان طائفتان، بينين طائفتين جماعة وجماعة، يبقى طائفتان ما قالش طوائف، طائفتان دي هنا حرب بعض. اقتتلوا، لما يقتتلوا كل واحد يمسك سلاح يبقوا مجموعات بتقاتلوا بعضها بعضا، مش كده؟ ويبقى الطائفة مجموعة ودي مجموعة. لما يقتتلوا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مش اقتتلة، اقتتلوا، لكن لما نيجي نصلح بينهم مش هنجيب الجنود جندي جندي ويقعد ده يبص رزاق، لا هنجيب الكبار، مش كده؟ فاصلحوا بينهما، ساعة الصلح كل رئيس يجي، كل واحد يجي علشان يوقع. يبقى قعدنا في مجلس الصلح بين ايه؟ اتنين، مش كده ولا لا؟ فهنا راعي هذه المسألة، ان القرآن لما يجي يجمع احيانا يراعي في من اللفظ فيفرد، واحيانا يراعي في من العموم فيجمع. واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا راعى اللفظ افرد، وان راعى المعنى جمع، عشان تبقوا فاهمين كيفية الجمع والافراد والتثنية وما شاكل ذلك. يقول سبحانه هل يستوون، وهو الجماعة جاءت وجعل هذه الاصنام الممثل بها، لانه ده تمثيل للاصنام، لماذا جعلها بواو الجماعة؟ لانهم هم انزلوها منزلة العقلاء فعوملوا معاملة العقلاء. ولكن خلي بالكم هذا السؤال فيه تهكم، مش كده ولا لا؟ يعني قول الانكار بس تهكم. هل يستوون؟ هل اجاب القرآن؟ لا، لم يجب. دائما القرآن الكريم حينما يناقش العقل لا يلزم العقل بشيء، طالما العقل لا يحكم وهذا الامر في قدرة العقل ومكنة العقل، يترك العقل لكي يجيب، ما يجاوبوش هو، ويترك العقلاء في كل زمان ومكان يجيبوا، ما بيغششكش الإجابة، سيبك العقل يجاوب في كل عصر. انظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ جاوب عقل. في عصر الفراعنة، في عصر المسلمين، في كل العصور، أرباب يا عقل جاوب أنت، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما جاوب؟ هو جاوب؟ يوسف لم يجب، تركها للعقلاء يجيبوا. كل عقل هيقول، والفطرة ستنادي من أعماقها لما يقول في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هما ثلاث احتمالات مش اثنين، بالسبر والتقسيم كم احتمال؟ خلقوا من غير شيء، من غير الاحتمال الثاني، ها؟ أم خلقوا من غير، أم هم الخالقون، خلقوا نفسهم أنفسهم. الاحتمال الثالث: لهم خالق من خارج وهو رب العالمين. لم يذكر الاحتمال الثالث. إذن بالسبر والتقسيم ثلاثة، ذكر اثنين وترك العقل هو الذي يقوم بالتفنيد. ثم تنطق الفطرة وينطق العقل وسيهتفون من داخل الإنسان: لا، لهم خالق هو رب العالمين، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض. فإذا هنا القضية التي سيحكم فيها العقل قضية عقلية بحتة، والعقول ستتفق فيها، لن تختلف ولن تتعارض. القرآن لا يجيب، هل يستوون؟ يعلم أنه في كل بيئة، في كل عصر، في كل مصر، في كل جماعة، الكل ستهتف العقول والفطر قائلة ماذا؟ لا يستوون، لا والله لا يستوون. قال: الحمد لله. إذن هو سأل ولم يجب، وتركك أنت تجيب، كأنه قال لك: هل يستوون؟ فتكلم البشر وقالوا بعقولهم: لا يستوون، فقال: الحمد لله. جت منه، أنتوا اللي أجبتوا. الحمد لله، الحمد لله، لأن الإجابة وحجة قاهرة لا تحتاج إلى نقاش. والحمد لله كذلك أن رب العالمين والذي يحمد. الألف واللم هنا تفيد ماذا؟ العموم والشمول. قد يقول قائل: سبحان الله، ألا يجوز أن أحمدك أو تحمدني على صفة في أو على صفة فيك خيرة؟ أقول: بلى، يجوز الحمد، مش كده ولا لا؟ والنبي محمد اسمه محمد عليه الصلاة والسلام لأنه في صفات يستحق بها الحمد. لكن كل صفات الحمد في أي مخلوق، من الذي أوجدها فيه؟ رب العالمين. فإذا إن حمدت على صفة محمودة فيك فهذا حمد لمن أوجدها فيك. فإذا الحمد كله لله، وهذا هو السر في منازعة الزمخشري في كشافه لمن قال إن الألف واللام تفيد الشمول والعموم. لماذا؟ ولذلك لما ناقش في هذه وقال: الألف واللام هنا للجنس وليست للعموم والشمول، رد عليه الألوسي وقال له: وهذه نزعة اعتزالية. خلي بالك من اللي ممكن تمر عليك، نزعة اعتزالية، لأن المعتزلة يقولون بعدم خلق الايه، خلق الله لأفعال العباد. فأهل السنة يقولون إن العباد وما فعلوا وأفعال العباد مخلوقة لله، فما يحمد عليه المخلوق هو حمد لخالقه، لأنه هو الذي خلق فيك الفعل المحمود الذي استحققت به الايه، الحمد. فالزمخشري هذه مسألة تقف في زوره، مستحيل يقبلها، مشكلة. ليه؟ لأنها تتعارض مع أصل من أصول الاعتزال، وهو كان خبيرا في وضع السم في العسل. فيأتي يقول لك: لا، الألف واللام ليست من غير ما يجيب سيرة الأمر ده، فتاخدها أنت منه وتحفظها وتفرح وتقول: راجل إمام من أئمة اللغة، وهو حط لك الايه، السم في العسل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لا يقرأ هذا الكتاب إلا لأساطين في علم العقيدة والتفسير. فهنا يقول سبحانه: هل يستوون؟ فسيجيب العقل ويقول: لا يا رب، لا يستوون. يقول: الحمد لله على ظهور الحجة، الحمد لله على ظهور الحجة، والحمد لله على كمال أسماء الله وصفاته وعلى عدم مماثلة خلقه له سبحانه. فإن الذين قالوا، خذوا بالكم الآيات السابقة قالت إيه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. كفر النعمة يقابله الشكر، شكر النعمة، فهم كفروا بنعمة الله وتجلى كفرهم لنعمة الله تعالى في ماذا؟ فيما تجلى كفر النعمة ويعبدون من دون الله. إذن نزل إليهم خير فشكروا غيره، خير إلى العباد نازل وكفرهم إلى الله صاعد، كفر العباد، كفر العمى، كفر النعمة، فكفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. فقال وبنعمة الله هم يكفرون، ده كفر نعمة، تمثل في ماذا؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. فإذا هم عبادتهم لهذه الآلهة المدعاة كان حمدا لها وشكرا لها. فهنا قال الحمد لله أبطل كل أصول الشرك، لأنه اجتثاثا يأتي على الأصول التي تنمي وتسقي شجرة الشرك ويقوم بقطع العروق، قطع الأصول وقطع الجذور. فلما قطعت قال الحمد لله كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، يحمد سبحانه على إقامة الحجج، ويحمد سبحانه على القضاء على الظالمين، يحمد لأن رب العالمين أفعاله كلها حمد، أقواله كلها حمد، أحكامه كلها حمد، أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية كله حمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ويجمعهما التبارك، فالتبارك يجمع الايه؟ ها؟ الملك والحمد لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول رب العالمين فلا تض، يقول هل يستوون؟ الحمد لله، أظهرنا أن كلمة الحمد للعموم وللشمول ولإقامة الحجج، الحمد لله. ثم إذن هنا جاء بقوله الحمد لله كعبارة معترضة بين قوله هل يستوون، ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون، في المنتصف الحمد لله، ثم جاءت بل التي تفيد ماذا؟ بل بل بتفيد إيه؟ الإضراب، يضرب عما سبق وينتقل إلى أمر آخر فيقول ما الذي جعلهم يسوون بين الله وبين خلقه فيعبدون من دون الله آلهة مدعاة مخلوقة، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، مخلوقة لله، ما الذي دعا؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون. قد يقول قائل لماذا يا ربنا تقول بل أكثرهم؟ طبعا السؤال عن الحكمة، لا نعترض على الله، لماذا نقول ليقول بل أكثرهم؟ لماذا لا يقول كلهم؟ يقول هو هنا يبين أن الأكثرية ضالة، أن الأكثرية جاهلة، أن الأكثرية أوتيت من جهلها، هذا ذم أم مدح؟ ذم. طب والقلة عالمة، هل هذا مدح أم ذم؟ ذم، لأنهم كفروا عن تكبر، يبقى الكفار كفروا جميعهم، أكثرهم عن جهل، والقلة المتحكمة الأئمة، أئمة الضلال كفرت عن إيه؟ عن علم، فهل كان علمها محمودا؟ أبدا، علمهم أوصلهم إلى الضلال، ولذلك كان الأقلية هنا مذمومة، مذمومة بماذا؟ ها؟ بالكبر والعناد، كفروا عن كبر وعن عناد. أما المقلدون الأكثرية الضائعة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن الكثرة الكاثرة لا تعلم، الكثرة الكاثرة هلكت، ولكنهم كانوا مقلدين. أما الأقلية انظر إلى دقة القرآن بل أكثرهم، قد تقول هنا إنه هنا في نعي على الأكثرية لجهلها، والأقلية الحمد لله يقول لك لا دي مصيبتهم أكتر لأنهم كانوا إيه؟ ضالين، مغضوب عليهم، ضلوا لما غضب عليهم من قبل رب العالمين، لأنهم علموا، هو أبو جهل لما قال تنازعنا وبنو هاشم السؤدد والسيادة والشرف، اطعموا اطعمنا، سقوا سقينا، اعطوا اعطينا، حتى اذا تساوينا تساوت الركب وكنا كفرسي رهان يخرجون علينا ليقولوا ان منا نبي، متى يكون منا ذلك النبي؟ والله لا نؤمن به ابدا. يبقى الراجل كفر عن علم وعن معرفة ولا لا؟ هو فرعون لما قال ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا، كان يبحث فعلا عن رب العالمين؟ حينما قال ما علمت لكم من اله غيري، كان عارف ان هو اله؟ لما قال انا ربكم الاعلى، كان هو في داخل نفسه كان يصدق نفسه؟ ما هو عارف نفسه، هو مش كان قبل كده بيحط له بامبرز خلق الناس امتى ورب الناس الاعلى امتى؟ مش كان طفل صغير لا يعي شيئا؟ ثم رقاه دهاقنة الكهانة حتى اوصلوا الى هذا هم الذين صنعوا. لذلك كان لما يقف في موقف المعترك ولا يدري ما يفعل يقول يا ايها الملأ، تقول له الموضوع فيه ايه؟ يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، حلوا لي المشكلة، تورطوني. ما هو يعلم جيدا انه ليس ربا، يعلم جيدا انه ليس بإله، يعلم جيدا، ولذلك يقول اني اخاف اله بيخاف رب اعلى، ولعياذ بالله بيخاف، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد، خايف. اذا الرجل كان مهتزا مريضا نفسيا، ولذلك كان يعلم جيدا انه كذاب، ولذلك يقول له موسى عليه السلام لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائرا واني لاظنك يا فرعون مثبورا، هالكا رايح في 60 داهية مثبورا. اذا الامر واضح، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ايه؟ ظلما وعلوا، الظلم والعلو في الارض. فاذا الاقلية تعلم الحقيقة والاكثرية جاهلة، وهذا يحدث حتى عند اهل البدعة، تجد ان الرؤوس يعلمون انهم على باطل يعلمون، اما الاكثرية الضائعة جماعة السمع والطاعة التي لا تسمع ولا تطيع لرب العالمين ولا لنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم، وانما تسمع وتطيع لكل كذاب دجال. هذه المصيبة التي ضيعت كثيرا من الناس وجعلتهم ولياذ بالله حصب لجهنم وحطب لجهنم، سلمنا الله واياكم. ولذلك امرنا بان نسأل عن الايه؟ عن الحجة. فاولئك ايه؟ تحروا رشدا، عمل تحريات، بحث، نطب حتى وصل الى الحق. فيقول بل اكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا مثال اخر، ولكن لحالة اخرى، هنا حالة الرزق لانها مرتبطة بما سبق، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه، اذا كيف يرزق وهو مرزوق؟ كيف يرزق وهو عبد صنم؟ حتى المرموز اليه، يعني الصنم ده رمز لمخلوق، هذا المخلوق عبد مملوك لله، مش كده ولا لا؟ ثم ضرب المثل الاخر، وضرب الله مثلا رجلين، بدل له المثل رجلين كما قال في المثل الاول عبدا مملوك ونضرب، ولكن انظروا الى الروعه. القرآن الكريم ليس ككلام البشر، كلام البشر من الممكن الإنسان يتحدث بحديث ويضرب أمثلة على نفس النمط وتكون بليغة، لكن القرآن الكريم دائما يتفنن ويختلف، كل جملة وكل تركيب مدرسة وحده في البلاغة والبيان. فقال في الأولى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ثم تحدث عن الآخر وجعلهما فيه ميزان واحد ومن رزقناه. هنا اختلف الامر من باب التفنن في الاسلوب، لان العرب البلغاء يجعلون تكرر الاساليب مثل تكرر الالفاظ والمفردات، في يكون في عيب في الفصاحة. فانظر الى القرآن، وضرب الله مثلا رجلين، المرة دي ضرب الايه؟ ذكر الاثنين معا، رجلين، ولم يذكر قال احدهما ابكم، ولم يقل والاخر، لا، انظر الى الروعة. كان من الممكن ان يقول رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على، ثم يقول ايه والاخر كذا، ويبقى الكلام بليغ، لكن القرآن ما قالش كده. نمشي مع بعض واحدة واحدة. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. من هو الأبكم؟ الذي يولد لا ينطق، والذي يولد لا ينطق لا يسمع، لأنه لما كان لا يسمع لن يتكلم، فكيف يتكلم؟ ولذلك لو جئت أنت بالطفل وجعلته في مجموعة من الإنجليز هيطلع يتكلم إنجليزي، تقول بسم الله ما شاء الله اتعلم إنجليزي في سنتين، هو سمع قعد في وسط. ولكن الأولاد والأطفال الصغيرين أحسن حاجة في لندن، العيال الصغيرين بيتكلموا إنجليزي زي اللبلب زي ما العيل عندك فرض المصري بيتكلم مصري زي الجن، مش كده ولا ايه؟ فهو لو وضع في بيئة بيسمع بيتعلم بيتكلم، يسمع يتعلم يتكلم، لكن إن كان لا يسمع كيف يتكلم؟ ما سمع شيئا ولذلك لا يتكلم. فالأبكم لا يسمع ولا يتكلم. فقال أحدهما أبكم من البكم، سلمنا الله وإياكم وعافى من ابتلاهم سبحانه وتعالى، أحدهما أبكم لا يتكلم، ليس هذا وفقط، لا يقدر على شيء. كذلك فيه صفة الزمامة، مقعد لا يتكلم ومقعد لا يستطيع أن يفعل شيئا على الإطلاق، مريض قعيد. ثم زاد على ذلك فقال وهو كل على مولاه، كل يعني ثقيل، مولاه هو الذي يقوم عليه. مولى ما معنى مولاه؟ الذي يقوم بأمره، المولى هو الذي يتولى الأمر، أبناء العمومة أو إخوانه أو ما شاكل ذلك، الذين يقومون العصبة، الموالي، الذين يقومون بأمره. فهو أبكم لا يقدر على شيء على الإطلاق، وهو كل على مولاه لا يعين الآخرين بل يعان. ولذلك جاء في حديث كيف كان بدء الوحي تحمل الكل، الكل الإنسان المحتاج، وكلمة الكل من الثقل تقيل، عيال يعني بيعيل غيره. وتأتي كلمة الكل، كل اللسان عن الكلام إذا أصيب في حدته فلم يستطع أن يتجارى مع المتكلمين، وأصيبت السكين بالكلال لما تتلم، عارف اللي يقولك السكينة تلمت مش يقولوا كده برضه؟ الحدة تحتاج إلى أن تسن حتى تحتد وتصبح لها حدة، فإذا أردت أن تقطع بها تجدها كلت لا تستطيع أن تقطع، حدتها ذهبت. فالكل الذي هو عيل على غيره لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه حتى لا يستطيع أن يدفع الغبار عن نفسه، بل مولاه هو الذي يزيل الغبار عنه. قال أينما توجهه لا يأتي بخير، إذا أردت أن تقوم بصرفه وأن توجهه في أي سبيل من السبل لا يستطيع أن يأتي بخير، والخير المقصود به أن يقوم بإنجاح وإنجاح المهمة التي يرسل إليها، لا يستطيع لأنه أبكم لا يفهم ولا يفهم. وبعبارة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أبكم القلب واللسان، يعني عيين لا يفهم ولا يفهم، لا بيفهم ولا يستطيع أن يفهم الآخرين. إذن هذا إنسان يحتاج إلى رعاية خاصة، مريض يحتاج إلى رعاية خاصة. هل هذا تستطيع أن توجهه إلى أهله؟ أينما توجه لا يأتي بخير. أسلوب لتعبير القرآن كلمة عجيبة، إذا أدرت اللسان حتى تأتي بجملة مثل هذه الجملة تنتجد، أينما توجهه لا يأتي بخير. وبعض الناس من الممكن ألا يكون أبكم، ومن ويقدر أن يفعل أشياء كثيرة، لكن أينما توجهه لا يأتي بخير، تبقى خايف تلم وراه، تسيبه وتتركه تلقى الناس بتصوت، مجرد ما تسيبه يعمل لك مشاكل، وعنده أدب، مشكلته بقى يبقى عنده قدرة ويكون متكلم، يعني أبكم لا يقدر على شيء وهو كلب. الآخر يكون متكلما وبيكتب على الفيسبوك وغيره. تسيبه وتديله ظهرك ترجع تلاقيه عايز تطفي حرائق وراه. أينما توجهه يأتي بشر والعزل. سلمنا الله إياكم من هذه النوعيات. فالمهم أن الله تعالى يتكلم عن هذا لأنه يضرب المثل بمن؟ بالأصنام التي لا تعي شيئا، بل الرجل يحتاج لكي يتحرك يأخذ إله معه وماشي يسافر يشيله ينفضه يبعد عنه التراب. وذلك الرجل قال أرب يبول السؤال باله برأسه لقد آن من بالت عليه الثعالب. وذلك راح رمي ومكسره. واحد يسافر لك الهند يرجع جايب لك إله صغير قد كده، من بيبيعوا في الهند آلهة غريبة، يرجع يقول لك جبت معايا تذكار ايه إله صغنون كده. هذا والعياذ بالله كفر. فالذي يحدث ان القرآن هنا بيضرب المثل به، احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. كل هو اللي بينفضه ويغسل له ويميت الاذى عنه ومشاكل ذلك. رجل مريض لا يستطيع ان يفعل شيئا على الاطلاق وعقله لا يستوعب اي شيء. لا، ابن القيم يقول رحمة الله عليه ابكم القلب واللسان وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير. سلمنا الله واياه. هل يستوي، انظر لم يقل ورجل اخر، لا، هل يستوي؟ في المرة الاولى ذكر الامرين ثم قال هل يستويا، هل يستوون، مش كده ولا لا؟ هنا قال هل يستوي ما ذكرته، ومن يأمر بالعدل؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ انظر الى الروعة. الاول لا يتكلم ولا يفعل، لا فعال ولا اقوال، تمام. والثاني يتكلم بالحق، بل لا يتكلم فقط بل يأمر بالعدل، هذا قوله. اما فعله فهو على صراط مستقيم. من الممكن ان يأمر الانسان بالعدل وتجد سيرته سيئة او تجد سيرته حسنة ولكنه في حاله لا يأمر غيره. لا، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ المفسرون جميعهم يقولون هذا المثل في الآلهة المدعى ورب العالمين. نقول أيضا هذا الكلام ينطبق على ما ذكرنا سابقا. حينما يسمع الإنسان لهذا المثل كل العقلاء يقولوا إيه؟ لا يستوي هذا مع ذاك. فلننظر إلى الصفة الثانية ونقارنها بما جاء من صفات رب العالمين. قال هل يستوي هذا، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ رب العالمين كل أوامري عدل. كلام، انظر الآليات الأخرى لا تتكلم ولا تنزل كتبا ولا ترسل رسلا، رب العالمين يتكلم كلاما شرعيا وكلاما ايه؟ كونيا. وهو إذا تكلم كلماته الكونية كانت عدلا، وإذا تكلم بكلمات شرعية كانت عدلا. فالعدل في الكلمات الشرعية وفي الكلمات الايه؟ الكونية. ولذلك وجدنا ان اوامره كلها عدل، وتشريعاته كلها عدل سبحانه وتعالى. ولذلك يقرب منه اهل العدل، والذين يحكمون بالقسط من الناس على منابر على يمين الرحمن لانهم حكموا بالقسط وبالعدل. فإذا رب العالمين لأنه يأمر بالعدل ويحب العدل قرب منه من؟ أهل العدل، وكان أولياؤه من أهل العدل. قال وهو على صراط مستقيم، هذا كما قال رب العالمين على لسان هود عليه الصلاة والسلام حينما قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أخذه لكل دابة بناصيتها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك عدل في قضاءك تتفق مع يأمر بالعدل ناصيتي بيدك تتفق مع على صراط مستقيم ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. كل الآيات تتفق مع كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. انظر إلى وهو على صراط مستقيم. قال: هذا صراط علي مستقيم، يعني موصل إلي. وقال: إن ربي على صراط مستقيم. هذه الآية أشبعنا الكلام فيها في تفسير سورة هود. هود يا جدع، إن ربي على صراط مستقيم في سورة هود أشبعنا فيها القول في هذا صراط علي مستقيم في الحجر. لكن إن ربي على صراط مستقيم في هود وتكلمنا فيه الآيتين. فقال هنا: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كل العقلاء سيقولون: لا يستوون، فكيف تسوون بين الله وبين شيء من مخلوقاته وهو الخلاق العليم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.